حوم وتلو لح على شرب القطع فرت بجنحان هذيك الرفوف رفوف صارت هجت من ابن الفحل قويت صار لهم مثل دوي النحل قام يتهلى الفرح ذاك المحل مطرب وباسم على لمع السيوف مطرب على سيوف بيها رعت وشب صعصع لم زلازلها وصعد بيوم عزرائيل ذبك في يدقعت وظل بدال سيف وبفاض الخطوف يقطف ارواح وشبه داحي الباب وحرب بفاض مثل يوم العذاب من وصلهم هدد عبار الرقاب ولو اسكندر ما قدر للدم يروف اي والله من يروف الدم وابو فاضل فزع وسياف بالكون لمع مزلم عندك استعداد زينب لابو فاضل ناخد كلكم صيحوا وياي زينب لابو والعالم شد وعليك يوم اللي ذي عز الروم كل عاجد وحد شر تسمع صليل الصارمة او بالجو تشوف مباركة اجد زينب وذبت المعصاب والله جدام اخوها والدمع صاب والله اجد زينب وذبت المعصاب جنا مخوغ وين دام عصا يا ابن والد جياتكم مطلب اما اطلب عطاش ونريد الماي ليش رغب رجب شارب الميو اي والله رجب شارب رجب شارب رجب شارب والغيظ وازا والله رجب شارب والغيظ وازا وهز الرمح والغوج دلا أولى سبعين ألف عباد أسعدنا والله لسبعين ألف عباد يا أسعدنا يا العباس العباس وازن يوم الطف وربح الموازنة وكل إنسان يوازن وينوي بموازنته رضى الله ويشوف بالموازنة مالته إيش كثر حصة الله فيعطي الأكثر لله إذا فعل يرشده الله لأصوب الطريق ولا يظلوا. أكو حديث للنبي صلى الله عليه وآله قال تفكر ساعة يعدل العبادة 70 سنة تفكر ساعة في الله تفكر ساعة في الله يعدل العبادة 70 سنة سأل الشيخ الصدوق قال له أنا شيخنا، هذا الحديث وارد على النبي، يعني تفكر ساعة يحدو العبادة 70 سنة إلها مثل بالأرض؟ أكو واحد مسويها؟ قال نعم، مثل الحر ابن يزيد الرياح. والحر دنيا دنيا حر. أولا شيخ ملاك صاحب ثروة طائلة، مركز الاجتماعي عشيرته هيبته، وبعدين قائد عند الحكومة، وواقف يوم كربلاء وهاي كلها واقفة وقاعدة، وذاك الجيش اللي ما بي لا يهودي ولا نصراني ولا كافر، كلها من هاي الناس ما بين البصرة والكوفة. الله يرحم الفتلاوي يخاطب الإمام علي يقول له قوم يا حيدر يا حامد خيل، نار تعلبنك زلمها وخيل، خيل أتخيل وزلم عند الزلم، وسربعة سربة وحزم عند الحزم، الطفولها الطف اولها التخت شام الهجم، احلامها مصوله بجهتها وحيل بحيلها مصوله، وعلى حسين انتوت وجرت البصره وعلى الكوف انطوت، احتوت يا علي كلها احتوت، هاي حمله كربله وتفصيله كلها احتوت بلطف سوى، وسدت وسدت فجوج الفلا وريح الهوى، تحزلت 70 كل جيمة بلوة، وكل وب70 ألف تعزيمة تحزلت، والصيح يا ثار الوليد، انتم الوليد وين؟ مش تعرفون من الوليد ومنو قشمركم؟ وليش الشكل واحد يشك ثوبه ويطلب على رأسه؟ انتم كلكم عرف مولانا باولاد صغار وشكل ابن 20 و25 والشبير ما بيكم عمره 50 60 سنة، والوليد وين وانتم وين؟ اتحزلت والصيح يا ثار الوليد، اليوم ياخذ من على ديون يزيد، دقت بدمامها وتهجم تريد، هجمت الكعبة بعساكر فيل، هنا هتف عباس وحده وصار الجدال، والهاشم قالت علينا النزاع، الأصحاب تناخت وقالت محال بالنفوس احنا الذي نفديله، وقام واحد يدفع واحد عن الدخول في المعركة وين يدخل. فهيش كان الاجتماع، انطوت البصرة على الكوفة على كل خي عشائر وكذا، والصيح يا حسين ايش جابك للكوفة؟ ويلا ايابا، والصيح كم تهب لنا يا ابن زياد، هاي اجتمعت وواقفة، والحسين طلع ذيك اللحظة على ظهر جواده، على من معين فيعيننا، على من ناصر فينصرنا، ألا من مغيث فيغيثنا، ألا من غيور يرد عن حرم رسول الله وبنات المصطفى. سكتت ذيك الناس عن بكرة أبيها، ولا واحد قال له حونك ولبيك، بس الحر شوف الحر قام يرجف. تبين من سمع صوت الحسين دنك، قام يفكر. هز رابط بصفة اسمه مهاجر بن أوس، حر حر حر شبيك أراك ترتعد. قال أخير نفسي بين الجنة والنار. جاء إلى كيلو بنفوك بأرخامة وقبر ذاك القبر الله، لا تفيدك عشيرة ولا عماء ولا أولاد ولا فلوس ولا سمعة ولا سلطة ولا ولا أبد. من يمشي وياك؟ تمشي وياك المروة مالتك، العمل الصالح، ولا تبالي بهذا ولا بذاك. فكر فكر هذا التفكير، كأني أرى نفسي بيوم القيامة وأرى الجنة بصوب الحسين أزلفت، والنار بصوب ابن سعد سحرت، وكأني أرى الزهراء تحمل قميص الحسين مخضبا بالدماء وهي تصيح يا حر أين أنت عن ولد الحسين، وأنا لا صبر لي على حر النار. صح لابنة، ترى هاي قضية أنا قاريها بالسيرة لا بس أكملها. صاح الابن يلا ابويا وياي، الولد مطيع لأبيه وياك ابويا. يقول مهاجر انا بناي يريد يحمل او يروح للمشرحة، يقول شفت عبر ذاك الصوب، رأيته عبر الى الصوب صوب الحسين. يقول شو صار بخط الحسين ونزع ملابسه وذب النياشين والأوسمة والكذا ونبعله، وظل الحر بطرق السروال خايد توبة صحيحة، واجه يصحف على حشوسه وركبه ويصيح السلام عليك يا أبا عبد الله، هل تجد لي توبة؟ قال يا هذا ارفع رأسك، إن كنت تائبا تاب الله عليك، الله يتوب على من يشاء من عباده، إن الله تواب غفور رحيم. قال له سيدي أنا إلي توبة. قال له تمنه؟ قال له أنا الذي روعت قلوب بنات رسول الله، وأنا الذي جعجعت بك بهذا المكان، وأنا الذي منعتك من الدخول في الكوفة، وأنا تلقيتك بالدرب، وأنا وأنا وأنا وإن توبة. قال يا حر لقد جئت بوقتك ومحلك، إن كنت تائبا تاب الله عليك. اجي إلى أن حانق الحسين، قال لأبو علي أول من حاربك وقف بوجهك أنا، أريد أول من يتقدم ويقتل قبل أصحابك وأولادك ولدي. وقدم ابنه وقتل، وتقدم الحر وقتل، ووقف عليه الحسين وقال ما أخطأت أمك حيث سمتك حرة، أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. هذا الحر، إن الله خلقك حرا، يقول الإمام علي إن الله خلقك حرا فلا تكن عبد غيرك، ما لك استعبدك الشيطان أو استعبدك فلان وفلتان، أنت حر. لما تكون حر تحترم الناس، لا تسخر منه وتستهزئ، ولكن لا يخلوك يوم من الأيام تحت المطرقة يوجهك بإيدة منها فوت منها روح. حر، والحرية الحقيقية هو أنك أن تنطلق برحاب آل محمد. إيش كثر شخصيات انقتلت تحت راية ابن سعد يوم الطف، إلهم ذكر إلهم خبر، شا شوف الحر صار أربع ملتفت 1400 سنة 14 قرن وهاي قبته وهاي منارته وهاي مزاره وهاي الناس. الحر عند أخ أصغر منه الحظوة في السلطة وين قاعد ذاك اليوم؟ قاعد ويا عمر بن سعد بالخيمة بالقيادة، يعني أكثر رجاحة وظيفيا من الحر. قاعد وين؟ يمركز القيادة ومنطين القيادة. أخوه صار لغط كلام هذا الحر وشون يعبر وكذا وراح للحسين وكذا كذا ونفعل ونعمل. أخو الحر يقول هذا أخو الحر جرد سيفه وخرج يصرخ من مكانه من الخيمة لبيك داعي الله، وقتل جماعة إلى أن حبر إلى الحسين فقتل. له عبد، العبد سوى شكو ناس واقفين يم الخيمة كذا كذا، جرد سيفه وقال أنا على أثر سيدي فداء لك يا أبا عبد الله. يا سبحان الله، هذا التفكير هيش ينتهي بأهله وبأصحابه. فكر قال له شنو معنى تفكير ساعة؟ من تفكر ساعة في الله فإنه كتب الله له عبادة 70 سنة مثل تفكير الحر ومثل تفكير وهب. وهب بن حباب الكلبي رجال مسيحي يعيش بالبادية شيخ عشيرة وجاي شايل ومر على كربلاء وشاف بحر من البشر محيط بالحسين. شعتها الوادم قالوا هاي ضد الحسين، ويسمع صوت الحسين وغربته ووحدته. ملتفت هذا مو موضوع دنق وفكر، هذا رأسا شرعبت به الحمية الغيرة. الحسين اللي جد رسول الله وأبو علي بن أبي طالب وأم فاطمة الزهراء وجدته خديجة وأخوه الحسن وخامس أصحاب الكساء، ريحانة رسول الله باتفاق المسلمين، سبط رسول الله باتفاق المسلمين، سيد شباب أهل الجنة باتفاق المسلمين، ذولا شنو القلبهم؟ والتفت مال بحياله وقال حال محمد والله إلى موقف هذا. وهب بن حباب وصاح لبيك يا أبا عبد الله لبيك داعي الله، وإجا وهب بن حباب الكلبي وصافح الحسين وبنى خيامه بصف خيام الحسين وطلع. وإجت أمه يقول أمه شاق ثوبها جيبها وبطلع صدرها تقول له أنت ربيت على هذا الصدر وتغذيت من هذا الدور. قال صحيح. قالت له أريد توفي، ماذا تطلبين؟ قالت له اليوم تبذل نفسك دون ابن الزهراء، بعكسها زوجته زوجة وهب لزمت إيده. قالت له وهب إذا أنت صرت مسلم أنا مو مسلم، ثم تجيني هنا ولا بعد ما يرحموني، وديني لأهلي أو تعال أنت استشدون الحسين. فرفسها وقال لها أنت لست أعز علي من زينب بنت فاطمة الزهراء، هم رايحين أهلها أنا والضل، فأنت حالش حال بنات رسول الله. يقول وهب رحت أقاتل وإذا أشوف حرمة بيتها عمود وتقاتل بين يدي. التفت إليها وهي تقول شعر إني امرأة ضعيفة أقاتل دون ابن الشريفة. التفت إليها وإذا هي زوجتي، ويحكي الآن كنت تمانعينني وتقولين ارسلني إلى أهلي ولا تروحوا كذا، ما الذي جاء بك الآن تقاتلين وتجاهدين؟ قالت لا تلمني يا وهاب، أنت لما انصرفت إلى الميدان بقيت وأطيل النظر خلفك، وإذا أسمع صوتا لوقع على الجبال لأساخها ولو على الأرض لدك ذكاء وقائل يقول وغربته ووحدته وقلة ناصرة فقطعني أتقلي التفت إليه وإذا هو الحسين فكسر خاطري فما ملكت نفسي حتى حملت عمود الخيمة وجئت أقاتل دون الحسين فقال لها هل استأذنت الحسين قالت لا فأخذ بيدها ورجع إلى الحسين قال سيدي هذه زوجتي تريد أن تموت بين يديك أتأذن لها قال لا ما أذن لها لأن القوم أجلاف أخاف إذا قتلوها لا يحفظوا لها حرمة يسحقوها يسلبوها يأذوها قلت إذا دعني أوصي زوجي قلت تموت شرت آني أمانعك الآن أقول لك أنا نخاك والأخوة عربين أنا نخاك والأخوة عربين أنا نعيدك تكذب أول سري أو تجسب رضا البار ونبي الله وقف ذاك الموقف وهب وقتل ووقف عليه الحسين وقال له هنيئا لك الجنة يا وهب عشت في الإسلام قليلا وغمرت بالجنة طويلا وهب نصران الديانة صلى لو ما صلى ما أدري وهب المهم يم حسين عنوانه وذاك عنوانه تحت قبت الذهب المهم يم حسين قبره وذاك عنوانه تحت قبت الذهب هاي نتيجة التفكير الإنسان إذا فكر وتأخذها قبر بدون تفكير فكر استشر ملتفت وشاوره في الأمر يقول النبي ما تشاور أربعة أو خمسة أو أقل وفيهم شخص اسمه محمد إلا وأرشدهم الله إلى الصواب فأبو الفاضل سلام الله عليه أيضا فكر ووازن مش وقت يوم عاشوراء لما أعرضوا عليه الدنيا أعرضوها عليه بكل ما فيها من سلطة وذلك لما خرج عمر بن سعد وشمر بن ذي الجوش يتمشيان بين المعسكرين ورأى عمر بن سعد الجيش القائم بكثرة هائلة قال للشمر جمعنا هذه القبائل على شرذمة قليلة ولو شئنا لسحقناهم بسنابخ خيولنا قال تعسر لرأيك عند الحسين بطلا فلا تكن هذه الجيوش إلا نقطة في بحر شجاعة قال من تعني به قال العباس بن علي فطار لبه قال هل من الممكن نستميله نشتري ضميره وما دروا أن الضمائر الشريفة لا تباع ولا تشرى وراحوا لابن زياد وكذا وطاهم كتاب وكان ابن زياد إذا صار العباس وياكم فهو قائد عام على هذا الجيش قيادة وله ولأخوته الأمان ويصير المقربين عدنه عجيب اللي يتقرب إلى أهل البيت يتقرب إلى الله واللي يتقرب الخصوم أهل البيت يبتعد عن الله هذا هو الميزان لأن ذولاك أولياء الله وانت اخذ تاريخه وشوف اقرأ من البداية لمن النهاية لمن كثير، اقرأ الكامل في التاريخ، اقرأ تاريخ الأمم للطبري، اقرأ مروج الذهب للمسعودي، اقرأ اقرأ اقرأ التهذيب، تاريخ يعطيك شنو بني أمية وشنو اللي هم حاربوا أهل البيت ومن هم عيبا. والله لو عني ثمت مجال لذكرت لكم قضايا عجيبة. على كل حال صلوا على محمد وآل محمد. ذولا يقاسون بأهل البيت، يقول ليس الرشيد كموسى في القياس ولا مأمونكم كالرضا إن أنصف الحكم. ذول أهل البيت تنشد تلاوة في أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم، ولا تبيت لهم خنثى تنادمهم ولا يرى لهم قرد لخو حشمه. الركن والتعريف والأستار منزلهم وزمزم والصفا والخيف والحرم. صلوا عليه. يعني زين العابدين يقاس بمن يبيت ليله سكران يعانق القينات والمغنيات، يقاس هذا بهذا. شوف زين العابدين شلون يقضي الليل، يقول طاووس اليماني ولو احنا عندنا ليله خاصه للامام، يقول انا بالحجر. ويدخل زين العابدين يقول شفت سجد، قلت عد روح اسمها شيخول، هذا امام ابن ائمه وصالح من الصالحين، هذا ما يجي يطوف بالكعبة بقندرته مثل السلطويين والظلمة. هذا زين العابدين يقول سجد. أسمع يقول إلهي مسكينك فقيرك سائلك ببابك، جايك بحاجة، شتريد؟ رفع راسه إلى السماء، إلهي لقد هجعت عيون عبادك وغارت نجوم سماواتك وقد أقلق الملوخ أبوابهم ونامت حر رأسهم وأنت بابك مفتوح للسائلين. هذا مسكينك يطلب من عندك شتريد؟ إلهي أرني وجهك في عرصات يوم القيامة. زين العابدين يطلب من الله يراوي وجه جده رسول الله، لا يحرمه. ممكن واحد يشوف رسول الله. وتدرون انتم بقعدتكم وخدمتكم للحسين وولدتكم اقرب من قاب قوسين بل وادنى من محمد صلى الله عليه واله. هاي مو عواطف، احجي حقيقه. إلهي ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاك، أي الله، ولا لنكائلك متعرب ولكن سولت لي نفسي وغرني سترك المرخى علي. الآن من عذابك من يخلصني؟ وبحبل من أتصل إذا قطعت حبلك عني. إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا أمع المخفين أجوز أو مع المثقلين أحوز. ما لي كلما طال عمري كثرت خطاياي أما أنا لي أن أستحي من ربي. هذا زين العابدين، هذا واحد من أهل البيت سلام الله عليه، دونني وأزنون ويعرفون شلون يعبدون الله. أنت حايفهم ورايح لذاك اللي قدرنجه شبيك حقيقة يعني مخبيل، ما عندك حقيل، ما عندك يعني تمييز، ما عندك وزن. هم ما عنده وزن ولا يوزن، لا وزن له عند الله سبحانه وتعالى، ويوقع وما يفقد لما ينشبح. إن الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا، جاب الدنيا الشمر وجا يركض، أين ابن أختنا العباس وأخوته؟ العباس بيد العلم واقف يم الحسين، وهذا يصيح وين ابن أختنا؟ التفت وإذا الشمر استحى العباس أن الشمر اللي ما يلبث ثقله إلى الظلمة وعايف الحسين يصير خاله، هيك خاله يفش الآن. فما جاوبه الحسين، قال له جاوبه. أقبل أبو الفضل كالسيل المنحدر، ما عندك يا ابن الجوش؟ قال يا ابن أختي جئتك بنصيحة، إن هذا جيش ما اجتمع إلا على قتل الحسين، وأنا لا أريد لك هذه القتلة، ولو شئت ولو صرت بجانبنا فأنت قائد على هذا الجيش، إذا صرت بجانبنا لك ولأخوتك الأمان. فارتعدت فرائص العباس، قال له ويحك لي ولأخوتي الأمان، ولا أمان لابن رسول الله، ما أوقحك وأقبحك وأصدفك، إذا شئت الشهادة والسعادة تعال معنا وانصر أبا عبد الله الحسين. وولى شبر بن ذي الجوش المغاربة، ورجع أبو الفضل العباس. زينب تسمع هاي المفاوضة بين العباس وبين الشبر، لما رجع الشبر، شوف يا عزيزي، رجع الشمر بخيبة الأمل، وشوف شنو نستيجته، بقي ملعون على لسان الأبد. ما أكو واحد يميل إلى الشمر. على كل حال، أو تعال شوف أبو فاضل شنو نتيجته وشنو، وهاي النتيجة لكل خير، مو بس العباس، حتى إليك، حتى إليك، حتى إليك، حتى إليك. أي إنسان يوازن ملتفت، ولا الله ما عنده محابة ويا واحد، والله هذا العباس ابن النبي والنبي عرفتي، ولا رسول الله ولا علاقة ويا الله. العلاقة ويا الله خاصة بهذا الإنسان، فالله خصه بالفضل وأعطاه، فقضية مو محابات، والله مو قضية قرايب وعشيرة وجماعة وإحنا ربع وحزب وطائفة ومدري إيه، لا طائفية لا أبدا، لله. حتى أنت الإنسان العادي الآن توازن وصير بجانب الله، الله يخلي بيك نور توفيق ويسددك ويحميك، ملتفت؟ واللي يأذيك يخلي داره، والله يخلي داره، شيء مجرب هذا من الله سبحانه وتعالى. على كل حال أيها الأعزاء الأحبة، رد أبو فاضل زينب واقفة باب الخيمة من تحدى صاحت يا عباس ريضل اعلانك خويا اشعدهم اعداكم ينتهون اخاف من خيك يفرجون انا من شفتهم يا حاشون انا لون تغير وحق لون يقلها يا زينب بجيت ظلين اروحا وعوف عضيدين حسين انا وعناش لا تنجل مصابيان اردى بشمال دون لي انا لفدي رقبت دون لي هنا كلام واختم في المجلس العباسي قل لزينب خويا انا رايح للحرب بس عندي وصيه اريد اوصيش بيها قالت له الي توصيني قال نعم شنو وصيتك يا ابو فاضل يقول يا زينب يا زينب يا ضوى العين يا خويا للمدينه من تردين والله من تردين ولم الحنونة من تشوفين نقول بشارة يم الابنين والله عباس فد وراح لحسين والله عباس فد وراح لحسين اي والله عباس فد وراح لا حسين واحتفظت زينب بهاي الوصية وردت للمدينة اول ما التقت بيها ام المدينة سئلتها تقلها ندنجدش على راعي المحنة اي والله سوى الخواتم نخلنا اي والله ابن غيور واعرف الله اعرف الله شجاع وظلنا زينب قل لي ننشان مراضين عنا روح الكربلة وعاتبنا وحرم حليب الرضع منا والله وحرم حليب الرضع عملنا هذا السؤال الأول هما سؤالان السؤال الأول من أم البنين سألت زينب عن العباس هل أدى على ما يرام أدى على ما تريد أم البنين زينب تقلها على بختك شسولف لش عن أبو فاضل مستحيل مثلش تصير أم يم البنين هذا كلام وهي عظيم وموقف جدا جزيل مستحيل تصير مثلك مرتبو والله مربية هاي الكلمة خل تسمع الأم أو خلي يسمع عن الأمهات المتعددات وعدن أولاد شلون يربطن بين الأخوة مثل أم البنين. مستحيل أصير مثلك مرتبو هيج وفايا وتخلف هيج أخو ما تقلين بلبن صدر تشكو يلي جبتي الأخو مشكور شايق اللي تعلم فاضل وخبرج وقر عينك فعلا وبشرج مثل حملات حيدر حمل شبلج وخلى الغاضر يا بحر من الذب. هذا موقف سؤال. السؤال الثاني إذا إلخرك ترددوا وياي بي كلكم جاوبوا. الله زينب يوم ردت من سبيها زينب عقب السبي للمدينة رجعت عقب السبي ومقتل اخوتها زينب للمدينة من لفتها. اي نعم زينب للمدينة لطيبة من لفتها زينب لطيبة من لفتها عقب السبي ومصرع اخوتها والناس من سمعت تلقتها ومعباش قبل الكل جتها والله زينب لطيبة من لفتها لفتها عقب السب ومصرع اخوات عقب السب ومصرع اخواتها والناس من سمعت تلقى سمعت الناس وتلقتها ومعباش قبل الكل جاتها ومعباش قبل الكل جاتها شبقت عليها وقبلت. بارك الله بك. شفقت عليها وقبلتها يا وقعدت وياها وناشدتها اي والله قعدت وياها وقابلتها تشوف المصايب غيرتها بذيك المجالس وقفتها والله بذيك المجالس وقفتها أو كل المصيبة شاهدتها لمعباس زينب سولفتها والله لمعباس زينب سولفتها سولفتها عقب البواج ناشدتها عقب ما بجن وحنن وناحن قامت تسأله تقلها عقب البواج ناشدتها والله يا زينب يا زينب رقم عيني ما شفته ما شفته يا أخاف ويا البنات وما عرفته العليل العليل هاي تنشدنا على خده لقد يا زينب بجت والدمعة كدا يا أنا بالشام يا يما دفنت يا أنا بالشام يا يما يا دفنت وقعدت للعزاء وجددت المصيبة تخاطب الحسين تقول له عشرة عشرة عشرة المناح عليك هكذا كنت عاشر القضية الحسينية أي أبا إلهي أقسم عليك بنحر الحسين ودم الحسين مصيبة الحسين ارزقنا عقلا نخدم به الحسين أي والله هاي مو أنا اللي أقول أي يقولها زين العابدين سلام الله عليه مهان يعني هذا سؤال فيه زين العابدين عليه السلام يقول إلهي ووسع صدري في مواقع حكمك واجعل لي ثقة أرقى بها وأعقل أن قدرك أن قضاءك لا يجري إلا بقدرك وحكمك. شوف هنا منا إلهي ارزقني ثقة عقلية أرقى حتى أوصل إلى هذه الدرجة التي بها أحب أوليائك وأبكي على مصيبة الحسين سلام الله عليه. قرأ في مناجأة الإمام سلام الله عليه أي مو بنات خبيه شيء لا عشرة عاشرت المناح لي عشرة قضية الحسين كل ظاهرة على وشك وعلى ثوبك وعلى بيتك وعلى بنتك وعلى ابنك وعلى عيالك حسين شهر ذني محرم وصفر يقول ما رؤي الإمام الرضا فيها ضاحكا أبدا أو مبتسما ويخاطب ابن شبيب يقول إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا على الحسين فليبكي الباقون إن البكاء على جدي الحسين يحط الذنوب والعظام كلام إمام معصوم يحكي هذا الحكي سلام الله عشرة بيتين أخرى عشرة أم البنين تقول عشرة عاشرت المناح عليك عشرة عاشرت المناح عليك عاشرة وقول الوفا ما وفيت عشرة أنا لو أن عندي ولد يا حسين عشرة إلك كلهم فدا يا ابن الزكية والله إلك كلهم فدا يا ابن الزكية إي والله ولا جو أنا أم الأربعة راحوا ولا جاوا عليهم أرض متلمني أنا أم الأربعة الراحة ولا عليهم أرض ما تلمني ولا جاء إش كثر ونوا على الغبر ولا ارفع وراس بجهاد الغاوير تقلي يا ابن الولد نضيج الراد يا الراد والناس يا ابن تريد الاولاد وانا العينك رددهم يا ابو السجاد بس انت سالم للوطن را والله بس انت سالم للوطن والله لا لو يا نادر بحلي بهالوفا انا بعد ربيت لك يا حسين خوه توجه للحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على الحسين وعلى علي وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى المستشهدين بين يديك السلام عليك وعلى أخيك أبي الفضل العباس السلام عليك وعلى أختك العقيلة زيد اللهم بحق الحسين شافي كل مريض وفرج عن كل مكروه ويسر أمر كل ذي أمر متعسر وفك كل سجين من المؤمنين واصلح حالنا وبالنا وما فسد من أحوال المؤمنين وثبتنا على خط محمد وآل محمد وارزقنا حسن العاقبة وإلى من مات على الإيمان وأمات المؤسسين